أو لولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين إلى خلاف عند الشافعي لأنه حينئذ في الأجنبي. وقال ابن التين يجوز دفع الصدقة الواجبة إلى الولد بشرطين: أحدهما أن يتولى غيره من صرفها إليه. إيش؟ أن يتولى غيره من صرفها إليه. إيش؟ مش بعد غيره؟ اقرأ على من هذا؟ من صرفها إليه. من صرفها. أعد. بشرطين: أحدهما أن يتولى غيره من صرفها إليه، والثاني ألا يكون في عياله. فإن كان في عياله وقصد إعطاءه فروى روية لأن المعنى أن يتولى غيره صرفها إليه، يعني غير الأب يتولى صرفها إليه كما في الحديث معنا. والثاني ألا يكون في عياله. فإن كان في عياله وقصد إعطاءه فروى مقرب عن مالك لا ينبغي له أن يفعل ذلك، فإن فعله فقد أساء ولا يضمن إن لم يقطع عن نفسه إنفاقه عليهم. قال ابن حبيب: فإن قطع الإنفاق عن نفسه بذلك لم يجزه. واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر أقارب المحتاجين الذين لا يلزم نفقتهم. وروي عن ابن عباس على كل حال الضابط في هذه المسألة أن كل من دفع بالزكاة واجبا عليه فإنها لا تجزي، هذا الضابط. حتى مثل لو قدمها للضيف حين جاء مع وجود الضيافة عليه فإنها لا تجزئه، هذا هو الضابط. الضابط لعدم الإجزاء أن لا يسقط بها واجبا عليه. نعم أن لا يسقط بها واجبا عليه، صحيح. الضابط أن لا يسقط بالزكاة واجبا عليه، فإن أسقط به واجبا عليه لم تجزئه. فمثل على الإنفاق واجبا عليه، فإذا دفع الزكاة في الإنفاق أسقط الواجب، لكن قضاء الدين ليس بواجب، فإذا قضى الدين عن ولده بالزكاة لم يسقط واجب. نعم. في زواج الولد ما إذا عليه العمل أو لم يمشى، فإذا كان يمشى عليه حياته صار واجبا، وإن لم يمشى لم يكن واجبا. لا، لأن المهر تزويج الولد واجب على كل حال، لكن بالنسبة للولد هو الذي يفصل فيه. أما الوالد فإذا طلب الابن أن يزوجه أبوه وجب على أبيه أن يزوجه سواء خاف الفتنة أم لم يخاف. حديث الصدقة باليمين فيها السبعة الذين ظلموا الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تكلمنا على هذه الجملة. قال: إمام عادل. الإمام ليس أحد فوقه، لو ظلم لم يرده أحد، ولو عدل لم يرده أحد. فإذا فعل العدل دل ذلك على إخلاصه وعلى استقامته. والعدل يكون بالحكم بين الناس، فلا يفضل قريبا ولا يفضل صديقا ولا غنيا ولا فقيرا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ومن العدل أن لا يؤمر على الناس إلا من كان أهلا للإمارة. والأهلية تختلف بالعلم والقدرة وقوة السلطان وما أشبه ذلك. ربما نؤمر شخصا عاديا فلا ينفع في الإمارة وإن كان رجلا مستقيما، لأنه ليس عنده سلطة وقوة. وربما يؤمر من هو دون ذلك لكن عنده قوة السلطة، هذا من العدل.